أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العام المبارك، وفي هذا الجمع مع هذه الوجوه الكريمة الوطيئة الوضاءة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، نعود إلى النبأ العظيم، نعود إلى الدار الآخرة، نعود إلى أرض المحشر، نعود إلى يوم الحساب، نعود إلى هذا الموقف الشديد. بعد أن ذكرت لكم الحساب بين يدي الله جل وعلا مع سلسلة النبأ العظيم، أعود إلى الحساب مرة ثانية. هناك أناس يحاسبهم الله جل وعلا حسابا شديدا فيقعوا في جهنم عياذا بالله، وهناك أناس يحاسبهم الله جل وعلا حسابا يسيرا، يعاتب الله جل وعلا أحباءه عتابا رقيقا. ومن قبل هذا ومن قبل هؤلاء، الله جل وعلا يأذن بدخول صنف كريم إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ومن بعد هؤلاء هناك أناس لا يكلمهم الله، بل يتركهم الله جل وعلا وينساهم نسيانا بمعنى الترك، يتركهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يكلمهم، كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. والليلة بإذن الله جل وعلا مع تمام العد، فإن كان الحساب ليظهر الله جل وعلا لخلقه العدل، ليبين الله جل وعلا أمام خلقه أنه لا ينسى أحدا، وأن المعصية لم تنسى، بل كما قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. شهيد على كل شيء فعلته، شهيد على معصيتك وإن أغلقت عليك باب غرفتك، وشهيد على طاعتك وإن فعلتها في الظلام بينك وبين ربك، شهيد على جرمك وذنبك وإن بعدت عنك الأنظار، وشهيد على طاعتك وإن لم يعلم بها إلا العزيز الغفار. والله على كل شيء شهيد. أعود أيها الكرام لأستحضر هذا الموقف العصيب بنزول الملك، نزولا يليق بجلاله، بمجيء رب العزة جل جلاله، مجيئا تهتز له الأرض والسماوات. يجيء الله جل وعلا ليحاسب العباد، وبعد فراغ الله جل وعلا، وبعد فراغ الله جل وعلا من حساب خلقه حسابا بالعدل، وبعد حكم الله جل وعلا حكما بين الناس وقضاء بين الناس بالعدل، ينادي الله جل وعلا، ينادي الله جل وعلا يوم القيامة حيث الكل موات رفيع الدرجات بالعرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اسمع، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب، خلاص ما عادش ظلم. فمن ظلم قيد أنملة سيقتص منه يوم القيامة. وهذا لقاؤنا في هذه الليلة مع القصاص بين العباد وبعضهم البعض، القصاص ليبين الله جل وعلا عدله، فما كان بينك وبين الله حاسبك الله عليه، أو عاتبك الله عليه، أو لم يكلم الله البعيد عنه، أو أدخل الله المؤمن الجنة بغير أن يسأله عنه. أما ما كان بينك وبين الخلائق فلا ظلم اليوم، فلا ظلم اليوم. من تمام العدل أن يؤخذ لهذا من ذاك، وأن يؤخذ لهؤلاء من أولئك، لتمام العدل كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذا حديث مكون من قسمين، قسم بينك وبين الله وقسم بينك وبين الناس. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، وحتى بعيد عن ربنا وقرب وتاب الى الله توبة صادقة، ده بينه وبين ربنا. اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. كريم، والله كريم، اللي اذنب ذنوبه تكفر، بل تضاعف الذنوب الى ان تكون حسنات، تقلب الذنوب الى ان تكون حسنات. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، ده بينه وبين منه ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بعد ذلك القصاص. بعد اللي كان بينك وبين ربنا في قصاص ده، وكان بعد ذلك القصاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام عما بينك وبينه سبحانه وتعالى: قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. يبدأ القصاص قصاصا بين كل الخلق. والله من العجب ان تعلم ان الله جل وعلا سيوقع القصاص بين الذرات، بين الذرات. يا الله، لو ذرة مية وقعت على صخرة، على ذرة صخرة، فضربت قطرة الماء الصخرة، يقتص الله من الذرة للذرة. البهيمة، الشاء اللي رفع الشاء، الخروف اللي رفع النعجة، والجدي اللي رفع المعزة، الله يقتص من هذا ليظهر لك يوم القيامة انه عدل. وسيكون ذلك اولا حتى يخاف المجرم الظالم من القصاص امام الناس. قصاص بين البهائم ليبين الله جل وعلا العدل، وان الحقوق لا تضيع، رغم ان البهائم، رغم ان البهائم غير مكلفة، لكن الله جل وعلا يقتص لاحدها من الاخر لبيان العدل. ثم قصاص بين الناس، وهنا يظهر الافلاس. واحد حسع قدام ربنا ونجا خلاص، نجا خلاص، لكنه يفلس بعد ذلك من الحسنات كما تسمعون الآن. ثم قصاص بين المؤمنين بعضهم البعض. خلي بالك، ربنا يحاسبك، نجيت من حساب الحمد لله، لا لسه ده انت اشتمت فلان واذيت فلان واغتبت فلان وخدت مال فلان و تقف امام فلان هذا ليقتص هذا منك. نجيت الحمد لله الحمد لله وعديت الصراط. احنا لسه ما كناش عن الصراط. لا ده انت حتى لو عديت الصراط خلاص النار وراك والجنة قدامك. الحمد لله نجيت. انظر الى ماري وتقول الحمد لله الذي نجاني منك. لا لسه لسه لسه في قصص ثاني ما بين اهل الايمان بعضهم البعض. والله لو وقفت في مسجد في صلاة وفردت كتفك واذيت اللي جنبك وهو مؤمن وانت مؤمن مع بعض في الجنة قبل ان تدخل الجنة يقتص هذا منك. والله لو مؤمن وانت راكب بالسيارة وماشي وكسرت عليه كسرت يقتص منك وان كنت ما في الجنة ليبين الله جل وعلا عدل. وهذا الذي سيكون على قنطرة بين الجنة والنار لا يدخل الإنسان الجنة وإن كان مؤمنا حتى يقتص المؤمن منه. يبقى قصاص بين البهائم ثم قصاص بين الناس حتى بعد الصراط قصاص بين أهل الإيمان الذين نجوا من الصراط. قصاص بين البهائم لتمام العدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم بالحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة. بقاعدة عامة لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء اللي ما يشكرون شاة قرناء نطحتها الله يقتص من لهذه من ذلك. اسمع شوف الرواية حتى يقتص للجات الشاة الجلحاء من الشاة القرناء وحتى الذرة من الذرة وحتى يقتص الله جل وعلا للذرة من الذرة. تخيل خلاص كشف النقاط وسقط الخناع والكل امام الله جل وعلا. السر كالعلانية انت شايف قدامك البكتيريا الخلايا اللي كانت بتطير في الجو قدامك. والله العظيم لو ان ذرة ذرة او اقل من الذرة الان التهم جسد انسان وهو لم يفعل فاحشة ابتلاء من الله جل وعلا نقل اي دم. الذرة من هذه من هذا الكائن الحي او شبيه بالحي يقتص الله جل وعلا منه لانه اخذ ذرة منه حتى يقتص للذرة من الذرة. هو يقول شعرك يقف ازاي هذا يحدث امامك يوم القيامة وقبل ان يقتص منك انت شايف المنظر. ياه تفتكر بقى ده كلمة واحد قالها اتخذ منه امال انا اعمل ايه. ده انا شتمت واغتبت ده انا كانت شغلتي في الشوارع وانا واقف على المصر اجيب سيرة فلان وسيرة علان. ده انا يا ما شتمت ويا ما رميت ويا ما جبت في سيرة فلانة واتهمتها ظلمك ويا ما عملت. تقف امام الله جل وعلا يوم القيامة يتعلق برقبتك ابوك وامك اخوك اختك ابنتك عمتك قريبك صاحبك جارك اناس لا تعرفهم اناس لا تعرفهم الكل يقتص منه امام الله جل وعلا يوم القيامة. وفي مسند الامام احمد من حديث ابي ذر وصحح اسناده الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان. انت عارف بتخانقوا ليه أتدري فيما تنتطحان. قال أبو ذر لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة حكم عدل لا ظلم اليوم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا والذي نفسي بيده، ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة، ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في من طفحتا. كل شيء، جماد او حيوان في حياة او ليس فيه حياة، لتمام العدل، رغم ان هؤلاء غير مكلفين، لكن الله جل وعلا يبين عدله. وروى ابن جرير باسناد صحيح موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: اذا كان يوم القيامة، وهذا الحديث وان كان موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص الا ان علماء الحديث يقولون كأن النبي قال له حكم الرفع. ليه؟ هو ابن عمرو بن العاص او عبد الله بن عمرو ده الكلام ده منين؟ ده حاجات غيبية لا يعلمها الا اذا اخبر النبي صلى عبد الله بها. فحين يكون صحابي بشيء سيحدث يوم القيامة وثبت ذلك عنه باسناد صحيح كأن النبي قال، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا كان يوم القيامة مد الأذين، أرض غير الأرض وسماء غير السماء، إذا كان يوم القيامة مد الأذين وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال الله لها: كوني ترابا. فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. البهائم يقتص لأحدها من الأخرى ثم تكون ترابا، فيتمنى الكافر يقول: يا ليتني كنت زيها، يا ليتني كنت بهيمة لا تعقل، يا ليتني كنت كالحمير يقتص مني ثم لا جزاء في جنة ولا نار. ثم يكون لها: كوني ترابا. فتكون الكافر كما ذكر لنا ربنا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم يكون القصاص بين الناس. تخيل حال قلبك وانت ترى تلك المشاهد، تخيل حال قلبك ارتعاد فرائصك لو انك رأيت منظرا، لقيت واحد بيجلد امامك ثم اغمي عليه من شدة الجلد والدور عليك بعده، تخيل حال قلبك. تخيل حال قلبك، تخيل انسان بيرمى من فوق الدور العشرين واحد واحد وانت مستني الدور تترمى، يرمى امامك وتسمع الصراخ، وتسمع الصراخ والدور عليك. هو ده اللي بيحصل. عشان كده ربنا عز وجل بيحدث مواقف او يأذن بان تكون مواقف امام العاصي يوم القيامة ليزداد خوفه، كما سأذكر لكم عند الكلام عن النار. والانسان قبل ما يدخل النار، المجرم قبل ما يدخل النار يلاقي موقف ان واحد سقط في جهنم بامر الله جل وعلا ثم اخرجه الله، كان مناحل، كان موفى، احسن عربيات بركبها، واحسن عمارات بيسكنها، واحسن بلد بيمشي معاها، واحسن محمولات بيمسكها، واحسن فتح، واحسن بلاد بيفسح بيسيح فيها، تمتع في الدنيا كما يريد بل اكثر مما كان يريد، ثم غمس غمسة في جهنم، بس لفحة من جهنم، ولئن مستهم لفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. فيغمس بس غمسة ويطلع، غمسة في الحليب مثلا، حر جهنم يأتيه لفحة ويطلع ويسأل الله: هل مر بك نعيم قط؟ هل احسست خيرا قط؟ يقول: لا وعزتك وجلالك، ما افتكرش يوم سميت هواء، ما مرش علي يوم شربت كوباية مية، لا اذكر يوما تمتعت فيه براحة، ما فيش يوم سندت ظهري على السرير، ما فيش يوم قعدت قدام تلفزيون، ما فيش راحة ابدا

وبرزوا لله الواحد القهار، والمجرم مقيد، والظالم امام المظلوم يتعلق المظلوم برقبته، والظلم ظلمات يوم القيامة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. سمعت الآية دي كده؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالم المظلوم متعلق برقبته، الظالم يقول له أنا ما تنفعش، سامحني أبدا، طب خد فلوسي مستعين، طب خد عيالي أبدا، طب خد الدنيا كلها مش مسامحة. حسنات، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا الله يا رب خد ابني في جهنم بس أنا أنجو، وصاحبته وأخيه، يا رب خد زوجتي واخواتي في جهنم بس أنجو، وفصيلته التي تؤويه، خد عيلتي وخد بلدي وخد دنيتي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. إياك أن تظلم، إياك أن تظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عند ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. هناك قصاص، هناك قصاص، والله جل وعلا حرم الظلم كما في الحديث العظيم حديث أبي درد مسلم، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربنا ما ظلمش، لا ظلم اليوم، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. والله جل وعلا: إن ظلمت في حق نفسك أو في حق ربك قد يغفره لك ربك، أما إن ظلمت غيرك فلتمام العدل يتركه الله جل وعلا هذا ليأخذ الحق منك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده يمكن أول مرة تسمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض، أو يدبر لبعضهم من بعض حتى يؤخذ لهذا من ذاك. فالكل سيقف أمام الله جل وعلا ليكون القصاص. موقف أخوانا عجيب، موقف عجيب حدث أمام الصحابة ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف قلوب الصحابة لشدة الموقف. فقد روى ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابو يعلى من حديث جابر بن عبد الله وحسنه الشيخ الألباني أن النبي لما رجع مهاجرة الحبشة قال لهم النبي عليه السلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ النبي عليه السلام يقول للجايين من الحبشة: قولوا لي إنك شفت أرض الحبشة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم، إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها كلتها، فقام إليها فتى فضربها بمجمع يده بين كتفيها فسقطت على وجهها ووقعت كلتها فانكسرت. موقف رجل معجب بقوته ضرب امرأة عجوز في ظهرها توقعت على وجهه وانكسرت الكلة. فالتفتت إليه وهي تقول: ستعلم غدا يا غدر، ستعلم غدا يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت صدقت، لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. صدقت، سيضع الله جل على الكرسي وسيجمع الله جل على الأولين والآخرين ويكون القصاص بين الناس، وسيعلم هذا الظالم أمره أمام الله يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وروى الحديث أيضا الترمذي، حديث والله يا إخواننا ده والله أرقني أسبوعا كاملا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين. اسمع اسمع يا مدير يا رئيس يا مدير في مصلحة، لما فلان عمل غلطة وديته 3 أيام جزا، 3 أيام يساوي الغلطة ولا أكثر ولا أقل؟ اسمع يا اللي فلان هزات قدام الناس ورحت رفع عليه قضية، القضية تساوي التهزيء ولا ما تساويش؟ اسمع يا اللي فلان قال لك انت حمار قلت له انت 60 حوار، اسمع السيادة تساوي السيادة ولا لا؟ جاء رجل الى النبي عشان فقال: يا رسول الله ان لي مملوكين، 2 من خدام تحت ايدي، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. 2 بيكذبوني وبيخونوني بياخدوا فلوسي وبيعصوني ولا في الحاجة ما يعملوش، وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم يوم القيامة يا رسول الله؟ بيشتموني بيخونوني وبيكذبوني ما يسمعوش كلامي وأنا بضربهم واشتمهم. اللي عنده خادمة وما بتسمعش كلامه وضربها، اسمع ماذا سيكون يوم القيامة، كيف أنا منهم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياه، ده يتحسب وده يتحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كانت كفافا، لا لك ولا عليك، كانت كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم، عقاب أقل من الذنب، كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك بالفضل يوم القيامة. الله جل وعلا حكم عدل. سمع الرجل هذا الحديث فأخذ جانبا في المسجد يبكي، سمع الصحابي هذا الحديث من النبي عليه السلام فأخذ جانبا في المسجد يبكي ثم على بكاؤه وأخذ يهتف يبكي بصوت عال حتى على صوته، فقال الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وقد ناداه: أما تقرأ قول الله جل وعلا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسمع الرجل الصالح هذه الآية فخرج من المسجد يبكي ويهتف حتى جاء إليهم وقال لهم أشهدكم أمام الله أنكم أحرار. خلاص خلاص موقف صعب. قصاص يا ربنا هتعمل ايه؟ فسيكون قصاص أي الكرام بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة فلا ظلم اليوم. ولكن كيف يكون القصاص؟ فلان ضربته هيجي يضربك القيامة؟ فلان اغتبته هيكون بعيد منه في أرض القيامة ويغتبك قدام الناس؟ فلان شلمته هتقف قدامه ويشتمك قدام الناس؟ لا، إنما القصاص يكون بمعيار واحد، الحسنات والسيئات. الحسنات أغلى شيء لديك، والسيئات أثقل شيء عليك. المعيار بهما بالحسنات والسيئات. فإن كنت عاقلا فتخلص الآن من المظالم قبل أن لا يكون إلا الحسنات والسيئات. روح لأخوك اللي انت شتمته وبص راسه، ما تقولش أنا شتمتك، قول لي يا اخي احنا مقصرين في حقك، بالله عليك سامحني عن تقصيري، انا كم اقول لك سامحك. فلان اللي انت ضحكت عليه وكنت فهلوي روح له، او ما تروحلوش، حط له الفلوس اللي انت سرقتها في ظرف وحطها تحت المحل. فلان اللي كنت شغال عنده من 20 سنة كنت بتمد ايدك في الدرج، حط له فلوس وارجعها له قبل أن يتعلق برقبتك يوم القيامة. واللي اغتبته خليه سمحك. وأنا أهيب الآن بإخواني حتى أسقط يعني الخوف أو الحياء من الناس الآن. ما المانع الليلة ونحن قد أكرمنا الله جل وعلا بالحضور أن نسامح كل مسلم؟ المانع لتكون من خير الناس فتبيت وتضع رأسك على فراشك وليس في قلبك غل أو حقد على أحد من المسلمين. أنا أشهدكم أنني مسامح لكل مسلم لو اغتابني أو آذاني أو سبني أو نم فيه، أنا مسامحه وإن فعل ذلك فيما بعد، ولكن بشرط أن يتقي الله جل وعلا ويصلح. أن يتقي الله جل وعلا ويصلح ما أفسده، لكني مسامح. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في ذلك. فالمعيار يوم القيامة بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، أي شيء أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقد قال أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، حديث معروف: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا دهر له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. شوف ده مفلس وجاي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، يعني معاه ساعات كتيرة، يعني معاه جبال من الحسنات وجاي مبسوط يوم القيامة وياتي. وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالله عليك تخيل يا أخي، تخيل انك قمت ليالي طويلة، قمت الليل بقالك 5-6 سنين بتقوم الليل كل يوم ساعة او 2 او 3 او اقل او اكثر، وجاي يوم القيامة معاك 1,000,000 حسب لقيام الليل، وبنيت مسجد ب2-3 مليون تاخد عليه 20 مليون حسنة، وصليت كم صلاة 50 مليون حسنة، وصمت كم يوم 100 مليون حسنة، وجاي قدام 2,000,000,000 من الحسنات وتفاجأ المليار راح منهم 700 مليون عشان الرياء، والمليون راح منهم نصهم عشان الرياء، والامير صفف حسناتك على العسر. في ناس كده، في ناس بتسرق في الصلاة، تدخل تسرح في الصلاة، يخرج من الصلاة ما يخرج الا عشر الصلاة، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام من الناس من يأكل من الصلاة فلا يأخذ منها إلا نصفها إلا ربع إلا ثلثها إلا ربعها إلا أن قال النبي إلا عشرها. تصفصف حسناتك الجبال دي على عشر، وأنت متحسر في يوم الحسرة على ضياع الحسنات. جبال تهامة كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعل الله هباء منثورا، ضاعت الحسنات، ما عادش باقي لك إلا شوية حسنات من الأولين تنجبهم في الجنة. تفاجأ مع الشوية الباقيين اللي سلموا من الرياء وسلموا من النفاق وسلموا من حديث الناس وسلموا انك تسمع بالطاعة بعد ما عملتها وسلموا من تفاجأ بعد كل بس ان زوجتك متعلقة برأبتك. يا رب خذ لي حقي منهم، يا رب جاء ليسمع الكلام عن الدار الآخرة وليسمع الكلام عن القيامة وتركني في البيت أمام التلفاز، يا رب خذ لي حقي منه. يا رب ذهب ليتعلم دينا وليحفظ القرآن وتركني مشغولا بعيد عنك، يا رب خذ لي حقي منه. يا رب تأخذ لها حسنات وتخرج فيتعلق برقبتك ابنك. يا رب نزل لصلاة الفجر وتركني على الفراش، ولما كان الامتحان ما تركني نائما وإن لم أنم إلا ساعة، أيقظني. يا رب كل حقي منه. كان حريصا على أن ينفق عليه، كل يوم درس فيزياء 50 جنيه ودرس أحياء 60 جنيه ودرس رياضة 100 جنيه، ولم ينفق علي لأحفظ كتابك ولأتعلم سنة تلاميذك. يا رب خذ لي حقي منهم. يتعلق برقبتك ابنك. يا رب كان بيشتري البنطلون والتيشيرت ويلبسني السلسلة واديني فلوس اروح اسيح بها في الحرام وما امرنيش وما لقيش، خذ لي حقي منه. يا رب يا رب كان يدخل ينام ويتركني سهران امام التلفاز والفضائيات وعارف اني بكلم البنات على الانترنت، يا رب خذ لي حقي منه. يا رب علم انني اسير مع البنات في الحرام واسعى للحرام وربما لمد يدي الى الحرام وعلمني الغش، خذ لي حقي منه يا رب. ويتعلق برقبتك ابنتك. يا رب ما اقعش في النار لوحدي، انا كنت متبرجه بس هو السبب. يا رب امي السبب، قلت لها البس الحجاب قالت لي ما تتجوزي، حاولت البسه قال لها اتولي. يا رب خذ لي حقي منها. يا رب اشترى لي ابي بنفسه بماله، اشترى لي البنطلون واشترى لي الجيبه القصيره واشترى لي برص كم واشترى لي المكياج وتركني اتبرج، بل كان يفتخر بي امام الناس. يا رب لا تدعه يدخل الجنة حتى اخذ حقي منه، زي ما ربنا قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم في الجنة، كذلك الذين عصوا وجاءت ذريتهم بالمعصية بعدهم يجروهم الى جهنم والعياذ بالله. يتعلق برقبتك يوم القيامة صاحبه. يا رب سبني عاصي وما قاليش. يا رب كان بيعدي علي روح المسجد والواقف على النص ما قاليش مرة تعالى صلي، خذ لي حقي منه. ألم تأمره أن يأمر بالمعروف؟ يا رب كنت بعدي معاه بالعربية مشغل أغاني بأعلى صوت ولم يكن لي مرة اتقي الله أو يعطيني شريط يذكرني بالله. يا رب كان ساكن جنبي في العمارة وأنا كنت بعمل المعاصي والحرام وهو شايفني وما قاليش مرة اتقي الله، خذ لي حقي منه. يا رب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اسمع ماذا قال ربك. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده بيقول يا رب خذ لي حقه وقول لي خذ لي حقه، يا رب إذا كان أستاذي في الفساد هو اللي علمني السجائر، هو اللي علمني البنات، هو اللي علمني السفر للسياحة، هو اللي علمني المخدرات، هو اللي علمني السهر، هو كل حق منه، قول يا رب ده هو اللي كان عاصي وانا ما عملتش حاجة، هو اللي كان فاسد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. خلاص إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تخيل شوية حادثات اللي باقية بدأت تنفذ، زوجتك خدت شوية وابنك خد شوية وصاحبك خد شوية وشوية جارك وانا قال لي لا لا لا انت قد اوصاك النبي به يا رب خذ لي حقي من جاري فلقد بت جائعا ولم يطعمني. خذ لي حقي مني. طب وانت يسرك ايه يا جار لما ندخل النار؟ انت يسرك يا رب خذ لي حقي مني. طب ما انت عندك حسنات لخلق الجنة برضو اخذ حسنات زيادة ادخل الجنة. طب لو انت خدت مني حسنة راح في جهنة ماليش دعوة. يا رب خذ لي حقي منه بت جائعا ولم يطعمني. زميلك وصاحبك في الكلية وفي العمل يا رب، وهي تقول يا رب تركتني متبرجة وكنت معاها في السكشن، كنت معاها في الراوند، كنت زميله، يا رب كان بيديني محاضرات وبيديني كتب وبعد ذاكر معاه وينزل يصلي ما يقولش تعالى صلي. خذ لي حقي منه يا رب، اللي غشيته في البيع واللي غشيته في الشراء واللي كل ده قدام ربنا لا يضيع. انا مش عارف اساتذه الجامعه اللي ظلموا عشرات الطلبه ومئات الطلبه يعملوا ايه لو ما وقفوا قدام ربنا. انا مش عارف الطغاه والظلمه اللي سجنوا المسلمين وقتل الموحدين واعتدوا على عباد الله المؤمنين هيرفعوا قدام ربنا ويعملوا ايه. انا مش عارف الظالم اللي خد حق الايتام، العم اللي ضحك على الاولاد الايتام المساكين وظلم الابناء وخد ارضهم وخد فلوسهم وخد شقتهم وسيقف امام الله جل وعلا والكل بارز امام الله هيقول ايه قدام ربنا. انا مش عارف القوي اللي اعتدى على الفقير وان كان قادما بين يديك ماذا سيقف او كيف تكون اجابته امام الله يوم القيامة. رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود وصح حسنه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بعبد من عباد الله فضرب في قبره 100 جلدة فضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه وأقامه الله جل وعلا قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. ده مش ظلام، ده انت شفت مظلوم وما نصرتوش، شفت مظلوم وما نصرتوش، انت ما ظلمتش بس قدامك كان بيظلم وما عملتش حاجه. انت ما ظلمتش بس اخوك كان بينك وبينه جدار اشواك بس وهو بيموت من الجوع قدامك لفلسطين وانت قدامه وما اكلتوش لم تنصر، ده انت ما ظلمتوش. كل ما في الارض انك سبته يظلم بس وهذه مظلمة تؤخذ منك عند الله يوم القيامة. اخوانا صحابي اسمه سعيد بن عامر كان يغشى عليه دائما كل شيء يغشى عليه، وكان اميرا، كان يعني امير على بلد، عينه عمر بن الخطاب امير على البلد، واهل البلد اخذوا عليه ثلاثة اشياء انه يغشى عليه، وانه يخرج الى الناس الا بعد ارتفاع الشمس، وانه يغيب عن الناس يوم انتشار لا يرونه ابدا. فعرفه ذلك الى عمر بن الخطاب فاجاب الاجابة على السؤال الشائك، قال سعيد بن عامر: اما لماذا يغشى علي؟ فاني شهدت مصرع خبيب بن عدي حين كنت على السلك في مكة. خبيب بن عدي مسلم اسره اهل مكة وصلبوه على الجزة، واخذ اهل قريش النساء والاطفال والرجال يقطعون من جسمه حي، وسعيد بن عامر ينظر المنظر، هو ما شارك في ذلك، ما قتل وما ظلم وما ضاف، انما نظر ولم يتحرك. فكان كلما تذكر هذا الموقف اغمي عليه وهو يقول: اخشى ان يتعلق خبيب برقبتي عند الله يوم القيامة. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لو وقفت امام الله جل وعلا يوم القيامة؟ واول ما يقضي الله جل وعلا بين الخلائق، بين العباد، بين الناس، اول ما يقضي الله جل وعلا بينهم في الدماء لشرفها وعظمها، فدم المسلم قطرة ماء، قطرة دم مسلم اعظم عند الله من حرمة الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث مسعود: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. امال الصلاة ايه؟ مش الاول حساب على الصلاة؟ لا، ده بينك وبين ربنا الصلاة، إنه بينك وبين الناس الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائية أيضا من حديث مسعود، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يجيء القاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تسجب دما، تشجب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب أتني به، يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى وإن كان الذي قتلته كافرا. زاج سيتعلق برقبتك، يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب قتلته لأنه كافر، فادخل الجنة وهو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما روى النسائي والبخاري تعليقا من حديث عمرو بن الحنف الخزاعي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لو مظلوم ظلمت، وإن كان كافر، وإن كان عاصي، وإن كان مجرم، سيتعلق برقبتك يوم القيامة. اللي بيستحل سرقة المال العام، او بيستحل سرقة المرابين، او بيستحل سرقة الظالمين، سيتعلق الظالم والظالمك برقبتك يوم القيامة إذا أخذت منه شيئا. فدعوة المظلوم يجيبها الله جل وعلا، وإن كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، تحمل على الغمام وترتفع إلى الله جل وعلا كأنها شررة، كأنها شررة. بل إنك إن ركنت إلى ظالم قد يجذبك إلى جهنم. أنت ما مش ظلم وسكت، ده أنت قاعد جنبه بس، ربما يتعلق برقبتك يا رب شافني أظلم ولم يأمرني وانهني. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إياك والظلم، حتى وإن كان المؤمن قد نجا من النار وتقطع الصراط وقف أمام القنطرة فلا يمر إلا بالقصاص، كما قال النبي عليه السلام في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: إذا خلص المؤمنون من النار، من النار حبسوا، مؤمنون يتحبسوا، يتحبسوا ما يخشوا الجنة، استنوا، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، قصص بين المؤمنين في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فلن يدخل أحد الجنة إلا إذا هذب ونقي من الظلم بينه وبين أخيه. آخر ما أختم به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله ابن سعود وسلمان وحذيفة، هو موقوف على هؤلاء الصحابة، وهو له حكم الرفع، وقد رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني، وأن هؤلاء الصحابة قالوا إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناجم، يعني هياخد صحيفته ويقول خلاص أنا نجيت، ويرفع إيده خلاص دخلت الجنة أنا نجيت. قال النبي عليه السلام أو قال الصحابة: فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة وتحمل عليه من سيئاتهم. بعد ما تنجو خلاص خدت صحيفتك وعديت الصراط ونجوت، ربما مؤمن اغتبته، ده مؤمن عالم اغتبته، وغيبة العالم عظيمة، فلان جبت في سيرته، فلان ظلمته، فلان هزأته، ده انت مؤمن وهو مؤمن وعديت الصراط وانت على الكنطرة، هو يرجع يترمى في جهنم وانت تنجو. نسأل الله العفو والعافية. ايها الكرام الاحباب، القصاص بين العباد لتمام العدل، فإياك أن تقف يوم القيامة وعندك مظلمة. الليلة الليلة ابدأ بالسلام لتكون خير الفريقين، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إلا ظلمك ممكن تكون ظلمت ولو شيء بسيط، روح أدي الذي عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول للصحابة: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يا رسول الله لو اتظلمنا والناس كانت في بعضها وحبوا بعضهم وأذونا وعملنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فأدي الذي عليك واسأل الله جل وعلا الذي لك قبل أن يكون القصاص يوم القيامة، وهذا آخر موقف، ثم يكون بعد ذلك نصب الموازين لترى نتيجة عملك. وهذا ما نتناوله في اللقاءات القادمة بإذن الله، إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يستر وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ما اطلع عليه من أسرارنا، وأن يتحمل عنا مظالم العباد، إنه يريد والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. وثم لقاء في فقه الصلاة بعد العشاء إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة في مجمع الإمام، خطبة الجمعة القادمة لي بإذن الله في مجمع الإمام، ومعنا لقاء بعد العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.